ربي يوم راضيك والناس نسينا ربي يوم راضيك كل ما اسمع غريق ما سنسنا الشكر لله وراغي خصام يا كن الشمس و نقنص الراحة يا كن الشمس و نقنص الراحة رضا وين وين بابا كسلي وين وين دول بابا كسرلي وين أرض وين دول بابا كسرلي وين أسن غاينا إزدها ما يتسي أسن غاينا إزدها ما يتسي هل إغرام قار خدي بلا مس اللي غرام قر خدي ولا وصل يا ويلي ولين تزرع يا ايتنا يا ويلي ولين تزرع يا ايتنا اكي غنطر ارض الزق اسرمش اكي غنطر ارض الزق اسرمش الا ما ينا اني قلني يا ويلي ولين في زرع يا ايتنا اكي غنطر ارض الزكا سنش الا ما ينا يقلي نسك الا ما ينا يقلي نسك اكي خدم مراغي قلنا وانا كان كان اينا كان وين وركن شغولة الشتاء غمونا ودغرا صالي هنكاي وهلاي للا ودرتا يا دوينو وركن شغولة الشتاء غمونا ودغرا صالي هنكاي وهلاي للا ودرتا يا دوينو ولي ياكي شن عقل كيسي سكل طيا والله هنكاي وهلاي للا ودرتا